قلنا إن هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل في الميراث. هذه الأربع حالات إذا عددناها قلنا هي حالات نادرة وقليلة، ليست قاعدة عامة ولا مضطردة في تشريع المواريث في الإسلام. الحالة الأولى أن يموت الميت ويترك أبناء وبنات، في هذه الحالة يرث الولد الابن يعني ذكر مثل نصيب أنثيي. دليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه واحد. الثانية الإخوة والأخوات، ميت توفي وترك إخوة وأخوات، الأخ الشقيق يرث ضعف الأخت الشقيقة، الأخ الأب يرث ضعف الأخت الأب. قال الله تبارك وتعالى: وإن كانوا إخوة، آخر آية في سورة النساء الآية 176، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الزوجان، فالزوج يرث من زوجته ضعف ما ترث هي منه. لو ماتت الزوجة ولم تترك أولاد يرث الزوج النصف، فإن كان لها أولاد ورث الربع. العكس بقى، لو أنه هو الذي توفي ترث الزوجة الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد ورثت الثمن. فهذا قول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة إذا مات الميت ولم يترك أولادا، ترك أب وأم، ماذا يأخذ الأب وماذا تأخذ الأم؟ يقسم الميراث بين الأب والأم، للأب الثلثان وللأم الثلث، فهو يأخذ مثلها مرتين. فهذا قول الله تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه اللي هم الأب والأم فلأمه الثلث. ربنا تبارك وتعالى ذكر نصيب الأم وهو الثلث، ففهم بأن نصيب الأب هو الثلثان وهو الباقي. كما أعطيك مثلا 3 يورو أقول لاثنين، أقول له هذه 3 أورو بينكم خذ واحد، إذا الثاني له 2. هذه هي الأربع حالات في التشريع الإسلامي للمواريث الذي ترث فيها المرأة نصف الرجل، لا أكثر ولا أقل. فأي إنسان يأتي ويلقي شبهة على الإسلام أن المرأة تأخذ نصف الرجل في الميراث كقاعدة عامة، هذا إنسان جاهل لا يفهم شيئا عن أحكام المواريث في الإسلام. بل هناك حالات ترث المرأة مثل الرجل، ولولا يعني ضيق الوقت لذكرت لكم حالات كثير، سأكتفي فقط بحالة أو حالتين. توفي الميت وترك أبا وأما وابنا، أب وأم وابن، ماذا ترث الأم؟ السدس لوجود الفرع الوارث والابن. الأب يرث السدس، الأب يرث السدس. هذا قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يبقى الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والباقي يأخذه الإب عصبة. هنا الأم ورثت مثل الأب، هذا سدوس وهذا سدوس، هذا ذكر وهذا أنثى. كيف تقولون إن المرأة دائما ترث نصف رجل؟ هذا كذب على الله، هذا كذب على تعاليم الإسلام. هذه حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل. طيب لو لم يكن هناك ابن، كان هناك بنتين بدل الابن، كان هناك بنتين، البنتين يرثوا ليه؟ الثلثين، تمام، والأب يأخذ السدس والأم هتأخذ السدس، ثلثين يعني أربع أسداس، كل بنت هتأخذ سدسين، والأب سدس والأم سدس. إذن الأم مثل الإيه؟ الأب في الميراث في هذه الحال. زيد على ذلك أن البنت خرت أكثر من الأب أيضا، هذه مسألة. ولو جعلت البنتين ثلاث بنات أو أربع بنات وخمس بنات تعمل قوانين احتمالات للآخر، هذا موجود. حالة أخرى، أم وأخت شقيقة وأخت الأم وأخ الأم، الأم تأخذ السدس لوجود الإخوة، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخ الأم هيأخذ السدس، والأخت الأم هتأخذ السدس، لأن الإخوة لأم يختلف عن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء. الإخوة لأم إذا ولد اثنين كل واحد يأخذ السدس، إن كانوا أكثر من ذلك حتى لو كانوا مئة هم شركاء في الثلث. هذا قول الله تبارك، هذا ميراث الكلالة. الكلالة هو الذي يموت ولا ولد له ولا ولد. قال الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة لا ولد له ولا ولد، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هنا الأخ الأم أخذ مثل الأخت الأم، ولو كانوا ثلاث أربع هيشتركوا في الثلث، يبقى أخذين قد بعض. إذن هذا كلام كذب الذي يقوله أعداء الإسلام، لا يفهمون أحكام الميراث. هناك حالات ترث المرأة أكثر من الرجل. أنا راح أقول كيف ترث المرأة أكثر من الرجل، خذ ترث المرأة أكثر من الرجل. توفي الرجل وترك أما وأبا وبنتا، الأمة تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، الأب هيأخذ السدس وإذا تبقى له شيء من العصب، البنت هتأخذ النصف. النصف كم سدس؟ كم سدس؟ ثلاثة على ست، يبقى تأخذ ثلاث أسهم، والأمة تأخذ سدس، والأب يأخذ سدس فرضا والباقي تعصيبا، هيبقى له سدس كمان، يبقى معه سدسين، يبقى الأب أخذ إيه؟ سدسين، والأم أخذت سدسا، والبنت خلت إيه؟ ثلاث أسداس. يبقى البنت هنا وهي أنثى أخذت أكثر من الإيه؟ من الأب، هو هي خلت ثلاثة وخد سهمين. طيب ما رأيك لو كانت هذه البنت التي تركها الميت كان عندها أسبوع، مات سبوي عندها أسبوع، رضيعة لا تعرف شكل أبيها، وهذا الأب الذي ورث أبو الميت عنده 70 سنة؟ إذا المسألة لا علاقة لها بذكورة ولا أنوث ولا بكبر ولا بصغر، هذا جيل يستقبل الحياة وهذا جيل يستدبر الحياة. هذه البنت المفعوصة اللي عندها أسبوع أخذ الثلاث أسهم، وهذا الرجل اللي بشنبات أخذ سهمين. خلي بدل البنت دي بنتين، برضو البنتين هياخدوا الثلثين، صح؟ صح. والأمة تأخذ السدس، والأب مش هياخد إلا سدس واحد، والبنتين هياخدوا الثلثين. الثلثين يعني أربع أسداس، يبقى هي تأخذ سدسين والأختها تأخذ سدسين والأب يأخذ سدس، يبقى أخذت أدو مرتين. هذا موجود، لو ثلاث بنات لو أربع بنات وهكذا. هذه حالات كثيرة جدا، أنا لا أذكر كل الحالات، هذه حالات كثيرة جدا، كل هذه الحالات تصل إلى أكثر من 30 حالة. هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، المرأة ترث والرجل لا يرث. خذ هذه الحال، عندنا ابن مات الميت وترك ابنا وبنتا وأخوين شقيقين. الابن والبنت ستكون التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم على درجة واحدة. طب والأخوين الشقيقين ما يأخذوا شيء، هذا أخ رجل ذكر ما أخذ شيء، وهذه البنت ربما تكون صغيرة في السن أخذت وهو لم يأخذ. الأخ الشقيق وربما يكون عشر إخوة أشقاء لا يأخذون شيء. مات وترك زوجا، أو ماتت هي بقى المرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة وأخا لأب وأختا لأب، الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة ستأخذ النصف. تمام، الأخت الشقيقة تأخذ النصف كما قال الله عز وجل في آخر سورة النساء. الأخ الأب والأخت لأب هيحجبوا بالأخت الشقيقة، ما يأخذون شيئا، ما يأخذون شيئا لأن هي مقدمة عليهم. إذن هذا أخه وأخته الشقيقة أخذت وهو لم يأخذ، هذا ذكر وهذا أنثى. وحالات كثيرة جدا لو جلسنا للصباح لن ننتهي في مثل هذه الحالات. إذن الذين يقولون إن الإسلام ظلم المرأة حينما أعطاها نصف الرجل في الميراث هذا غراء. حينما يقول رجل هذا اعلم أنه جاهل بأحكام لا يعرف شيئا عن الإسلام، إما أنه حاقد على الإسلام، ومن عادى شيئا جهل، ومن جهل شيئا عادى، فهو إما جاهل وإما عدو وإما حاقد لا يفهم شيئا عن الإسلام. إذن هذه الدعوة هي أوهى من خيوط العنكبوت، وهي من أشهر الشبهات وأكثرها تداولا عند أعداء الإسلام أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث. تعال بعد ذلك فانظر ماذا كان وضع المرأة قبل الإسلام، هذا يحتاج إلى محاضرات كثيرة. يكفي أن المرأة قبل الإسلام كانت لا تملك شيئا، كانت لا ترث، بل كانت هي نفسها تورث. في القانون الإنجليزي حتى القرن الحادي عشر الميلادي كانت المرأة لا ترث ولا تملك شيئا. من أراد أن يراجع القانون الإنجليزي يراجعه، حتى القرن الحادي عشر الميلادي كانت المرأة لا تملك شيئا، لا تتملك ولا ترث. في سنة 1567 صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها أي سلطة على أي شيء من الأشياء. عند العرب كانت المرأة لا ترث ولا تورث، كانت المرأة لا ترث بل كانت هي نفسها تورث، لأنهم ينظرون إلى الرجل على أنه الذي يركب الفرس وهو الذي يقاتل، أما المرأة لا تقاتل فليس لها شيء، بل كانت نفسها تورث، تصبح تحت الابن حينما يتوفى زوجها. بعض الحضارات كانت لا تعترف بالمرأة أصلا من جملة البشر، ما كانت تعتبرها بشرا. هذا كان موجود في حضارات كثيرة قبل الإسلام. لما جاء الإسلام جعل للمرأة نصيبا من الميراث، فجعل لها أصل في الاستحقاق. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسب، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، ممكن يقل ممكن يكثر، نصيبا مفروض. إذن الإسلام راعى المرأة حين أعطاها الميراث وجعل لها كيانا مستقلا كالرجل تماما، وطبعا سواء في العمل وسواء في التكاليف وسواء في الواجبات إلا ما خصت فيه المرأة بدليل من الشر. تعال بعد ذلك ننظر إلى المرأة وننظر إلى الرجل، من الذي يدفع المهر؟ المرأة من الرجل؟ الرجل هو الذي يتكلف المهر. ومن الذي يأخذ المهر الذي يدفعه الرجل؟ المرأة. قال الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فأضافه الله لهن، يعني جعل الصداقة للمرأة، لا يجوز لأبيها أن يأخذ هذا الايه المهر منها، بل هو حقها، ان شاءت اعطته لمن يشاء، لا دخل لاحد فيه. من الذي ينفق في الاسره؟ الرجل. المراه لا تنفق، هذا عيب. المراه لا تنفق شيئا، المكلف شرعا بالانفاق هو الرجل. قال الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمرأة ينفق عليها. المرأة مكفية المؤنة والنفقة والحاجة، هذه سفيرة عندنا مصونة، إذا كانت في بيت أبيها نفقته على أبيه، تزوجت، تقدموا للأمام يا إخوان، تقدموا للأمام لأن العدد كبير، في إخوة يقفون. إذا كانت المرأة في بيت أبيها نفقته على أبيه، تزوجت، نفقته على من؟ على زوجها. توفي زوجها تعود نفقته على أبيها، توفي أبوها نفقته على أخيها، توفي أخوها نفقته على عمها، نفقته على ابنها، نفقتها في بيت المال، هي دائما مصونة مكفولة دائما، لا تتكلف المرأة شيئا. ولا تنفق المرأة على زوجها إلا أن تتطوع، حتى ولو كانت أغنى منه لا تطالب شرعا، يعني لو كانت عندها 1,000,000 أورو لا، ليست مكلفة شرعا بالإنفاق على زوجها وأولادها إلا أن تتطوع بذلك، لكن هذا لا يجب عليها. تخيل أن رجلا مات وترك ابنا وبنت وترك 30,000 أورو، قواعد التشريع الإسلامي في الميراث أن الرجل، أن هذا الذكر في هذه الحالة يأخذ ضعف الأنثى، فالابن يأخذ 20,000 والبنت ستأخذ 10,000. تعال يا سيد، 10,000 التي تأخذها البنت ماذا ستفعل بها؟ ستضعها في جيبها، تدخرها، تضعها في البنك، تتاجر بها. طب تعال 20,000 الذي يأخذها الرجل الولد الإب، أولا هو مكلف بالإنفاق على نفسه، هذه واحد، وهو مكلف بالإنفاق على هذه البنت شرع، إن مرضت أو افتقرت هو ينفق من 20,000. ثم هو كعصبة مطالب بالإنفاق على قرابته، لنفرض أن أبوه ترك أمه، أمه موجود، من المكلف بالإنفاق على الأم؟ الإب، له عم، له جد، هو الذي ينفق. المرأة لا تتكلف شيء، أخته لا تتكلف شيئا. إذن 20,000 الذي أخذها كأنه اشترك فيها عدة أشخاص، هو ينفق على نفسه وينفق على أخته وينفق على أمي وينفق على جده وعمي، لو كان هناك وينفق، نعم ما زال سنقول، ولو كان هناك دية للعصبة هو الذي يتكلفها، العصبة هي التي تكلف، المرأة لا تتكلف في الديات. طب هو عايز يتزوج، من الذي سيدفع المهر؟ هو. ومن الذي سينفق؟ هو. يبقى يدفع المهر والنفقة وينفق على نفسه ليتزوج، والمرأة تتجوز واحد تاني وهتاخد المهر برضه وتحط على الفلوس اللي عنده. إذن ما كان ينبغي أبدا أن يكون السؤال لماذا ظلم الإسلام المرأة، إنما كان ينبغي أن يكون السؤال لماذا أنصف الإسلام المرأة، هذا الذي كان ينبغي أن يسأل، لماذا أنصف الإسلام المرأة؟ أنصفها لأنها عرض ينبغي أن يصان. إذا كانت تزوجت فبها ونعمت، ما كانت تزوجت الإسلام ضمن لها حياتها وأمن لها مستقبلها ضد تقلبات الزمن. قارن هذه الحالة بحالة 2 غربيين أوروبيين، ولد وبنت، هو ورث أداها مرتين، أو ورث، هنقول بقى في الأوروبيين ورثوا مثل بعضه، الولد ورث مثل البنت، لا يتكلف الولد بالإنفاق على أخته، هي تعيش لوحدها وتتجوز لوحدها ويعيش لوحدها، لو ماتت، لو افتقرت، لو مرضت، لا شيء. هل هناك نص قانوني يلزمه بأنه ينفق عليها؟ لا يوجد ذلك النص، لكن في الشريعة الإسلامية لا. إذن كان ينبغي أن يكون السؤال لو أنصف المستشرقون وأعداء الإسلام، كان ينبغي أن يكون السؤال لماذا أنصف الإسلام المرأة وليس لماذا ظلم الإسلام المرأة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى صلاة العشاء.